السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. حاسين إن احنا كأننا فعلا عايشين في جنة، وفعلا المؤمن طول ما هو عايش في طاعة ربنا هو في جنة. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. ربنا يجمعنا وإياكم على الإيمان وعلى الطاعة دايما. الحلقة اللي فاتت لما اتكلمنا عن رجال مبشرين بالجنة، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان لازم طبعا، وإحنا عارفين إن المرأة نصف المجتمع وتاري دلال النصف الآخر، بل ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: النساء شقائق الرجال. ما دمنا تكلمنا عن الرجال الذين بشرهم النبي بالجنة، فلا بد أن نتكلم عن النساء اللي بشرهم أيضا النبي بالجنة صلى الله عليه وسلم. لأن المرأة يا جماعة بتشترك مع الرجل في التكاليف الشرعية والجزاء الأخروي. قال جل في علاه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تعالوا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، زي ما بشرت بعض الرجال بالجنة، في نساء بشرتهم بالجنة؟ قال طبعا كتير. كان على رأس هؤلاء زوج النبي، أم المؤمنين خديجة، رمز الوفاء والعطاء، رمز الحب والوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري ومسلم إن قبل موت أمنا خديجة ببضعة أيام يأتي جبريل عليه السلام إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك يا رسول الله فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. إيش معنى لؤلؤ مجوف؟ اللؤلؤ المجوف أو عموما أي حاجة مجوفة بتعزل الصوت. زي ما أمنا خديجة لم تحوج النبي مرة واحدة إلى أن يرفع صوته حينما يطلب شيئا، لأنها كانت بتنفذ كل أوامره صلى الله عليه وسلم، فكذلك يسر الله لها بيتا خاصا في الجنة مصنوع من اللؤلؤ المجوف، زيادة في الإكرام لأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كذلك أيضا أمنا عائشة مبشرة بالجنة حتى قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بإسناد حسن إن سيدنا جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة بصورة أمنا عائشة في قطعة من الحرير الأخضر، ويخلي النبي يبص يقول له: يا رسول الله، هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فينظر النبي إلى تلك الصورة فيجد صورة أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، فيقول: إن يكن خيرا يمضيه الله عز وجل، فكان خيرا بفضل الله، وكانت زوجة النبي في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وارضاها. كذلك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم. أمنا عائشة بتحكي بتقول: كنا قاعدين نساء النبي مجتمعات في يوم من الأيام، وبعدين جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها النبي قام ورحب بها وأجلسها عن يميني، ثم صارها بكلمة فبكت، فصارها بالأخرى فضحكت. فأمنا عائشة حبت تعرف إيه اللي حصل، هو النبي قال إيه السر اللي قاله لأمنا عائشة، فلأمنا لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمنا عائشة حبت تعرف إيه السر اللي حصل ده، ففاطمة رفضت وقالت لها: إني لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي بعد ذلك، أمنا عائشة قالت لها: خلاص النبي توفي، أنت كده إيه يعني لن تفشي سر رسول الله. إيه اللي حصل؟ قالت لها: لما سارني النبي في المرة الأولى أخبرني أن جبريل كان يدارسه القرآن في كل عام مرة، أما في هذا العام فقد دارسه جبريل القرآن مرتين. قال النبي لفاطمة: وما أراه إلا وقد حضر أجلي، وإنه نعم السلف أنا لك. فبكت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فلما راها النبي تبكي سارها بالكلمة الثانية وقال لها: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ وفي رواية: أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران رضي الله عنها وأرضاها. فكانت فاطمة بنت رسول الله كما بشرها النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة. تعالوا نشوف مين تاني النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم يخبر أنه دخل الجنة. قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة، يعني سمعت صوت قدامي، فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذه أم سليم الغميصاء بنت ملحان، أم أنس بن مالك رضي الله عنه وعن أمه رضي الله عنها وأرضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أم أنس بن مالك اللي هي الغميصاء بنت ملحان اللي هي أم سليم. وأم سليم معروفة إن هي لما دخل النبي المدينة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، ما من أحد من الأنصار إلا وقد أتحفك بهدية، وإني لا أجد هدية أغلى من ابني أنس ليكون خادما لك. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم ودخل أنس رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه مسلم، وظل خادما للنبي. كان عنده كم سنة سيدنا أنس؟ كان عنده 10 سنين، وظل يخدم النبي 10 سنين لحد ما بقى عمره 20 سنة، وهو معروف أنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أنس بن مالك بشرت بأنها من أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مين تاني بشرت بالجنة؟ المرأة التي كانت تصرع. وده يدينا يا جماعة يعني حاجة كده جميلة في ان احنا نصبر على البلاء ونحمد ربنا ونرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، ولا نتضجر ابدا على اقدار الله سبحانه وتعالى. المرأة التي كانت تصرع، حديث رواه البخاري ومسلم عن عطاء ابن ابي رباح قال: قال لي ابن عباس، اللي هو ابن عم رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال لي ابن عباس: الا اريك يا عطاء امرأة من أهل الجنة؟ قلت: أجل. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، أنا عندي مرض الصرع، فبيجيني الحالة بترمي في الأرض فجسمي بيتكشف غصب عني، أنا مش قصدة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك الله عز وجل فشفاك. يعني قدامك فرصة للشفاء أكيدة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. أسأل أختي الفاضلة اللي قاعدة قدامي، لو قدامك العرض الجميل دوت، عياذا بالله لو عندك مرض زي ده والنبي بيقول لك قدامك فرصة، أدعي لك تخف حالا ولا تصبري على مرض الصرع ده وادخلي الجنة؟ فقالت: بل أصبر يا رسول الله، لكن عندي مشكلة، ولكني أتكشف، يعني أنا مش مهم عندي بقى الصرع، أترمي على الأرض أتعور أو حتى أموت مش مشكلة، بس مش عايز حد يشوف جسمي يا رسول الله، رغم أني أنا مصروعة، يعني محدش في الدنيا هيتفتن بيا، لأن أنا لما بكون مصروعة بيبقى شكلي صعب أن حد يتفتن بيا، ده أنا أكون متعورة والدماء بتنزف مني وما. فكانت تصرع بعد ذلك ولا يتكشف أي شيء من جسدها. أهدي الحديث دوت لبعض المسلمات اللي بيخرجوا يا جماعة وما زالوا لحد الآن لم يلبسن الحجاب. بقول إذا كانت واحدة بتصرع وبتقع على الأرض وغصب عنها جزء من جسمها بيتكشف، فما ظننا بالمسلمة اللي خارجة وهي بتتكشف بمزاجها وتروح تقول للخياطة: افتحي لي من هنا فتحة ومن هنا فتحة، وده الموضة بتاعت الربيع والموضة بتاعت الخريف وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. طب تعالوا نقول مش منطوق الحديث، تعالوا نقول مفهوم الحديث، نقول لك لو لبست حجاب إن شاء الله، نرجو من الله بحسن ظن بالله إنك تكوني من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث تاني رواه مسلم، حديث عجيب قوي، وحديث أنا والله بيأثر فيها جدا. أمنا عائشة في يوم من الأيام قاعدة في البيت، واحدة طرقت على باب أمنا عائشة وقالت لها: أعطيني مما أعطاك الله. بتسألها أكل ليها والبناتها الاثنين. أمنا عائشة دورت في البيت كله ما لقتش إلا 3 تمرات، فرحت مديها 3 تمرات، قالت لها: ما عنديش في البيت إلا 3 تمرات. فخدت 3 تمرات، ادت تمرة لبنتها اللي على اليمين وتمرة لبنتها اللي على اليسار، وخدت تمرية لنفسها. فالبنت اللي على اليمينها كانت تمرتها والبنت التانية كانت التمرة، ولسه الأم هتاكل التمرة لقت بناتها بيبصلها، فصعب عليها بناتها، فراحت شقت تمرة نصين وراحت مديهم هما الاثنين وما كلتش. فتعجبت أمنا عائشة وبكت وتأثرت بهذا المشهد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بقصة هذه المرأة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ومما تعجبين؟ فإن الله قد أوجب لها الجنة أو أعتقها من النار بتلك الفعلة، يعني بتلك التمرة اللي أسمتها بين بناتها الاثنين ربنا أوجب لها بها الجنة. سبحان الله. تعالوا نكمل المبشرات بالجنة ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدي الحديث عن المبشرين بالجنة والمبشرات بالجنة يسلك الصدور حد ما المفروض إن احنا نسأل نفسنا ليه ما نكونش زيهم؟ ليه احنا الجنة ما تشتقلناش؟ ليه ما نكونش من أهل الجنة؟ هي الجنة بعيدة؟ الجنة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك. يا ريت نعهد ربنا من الآن إن احنا نبدأ صفحة جديدة نملاها طاعة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحاول بقدر الإمكان إن احنا نغتنم عمرنا، مش هنعيش عمرنا غير مرة واحدة، نغتنم العمر عشان ربنا يا جماعة يجمعنا في الجنة إن شاء الله. تعالوا نكمل الأمثلة الجميلة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد بسند صحيح إن الصحابة راحوا للنبي قالوا له: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الفرائض وتصلي النوافل وتتصدق وتفعل و يعني امرأة بتعمل خير كتير جدا، ولكنها تؤذي جيرانها. قال: لا خير فيها، هي في النار. ثم ذهبوا إليه مرة أخرى وقالوا: يا رسول الله، وفلانة تصلي المكتوبة فقط، يعني لا بتصلي نوافل ولا بتصوم نوافل ولكنها تحسن إلى جيرانها. قال: أجل، إنها من أهل الجنة. فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من أهل الجنة. ودي رسالة لنساء المسلمين: اكرمي جاراتك، اوعي تأذي جارتك، اوعي تعملي حاجة تضايق جارتك، اوعي تنشري غسيلك على غسلها، اوعي تأذيها بالصوت ولا بالتلفزيون ولا بالأغاني، اوعي تأذيها بأي فعل في إن أنت تأذي ولادها أو تأذيها هي شخصيا. حاولي تحسني إلى جيرانك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية: فليحسن إلى جاره. صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين تاني بشر بالجنة؟ حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن، التي كان النبي يقول لها: يا أم أيمن، أنت أمي بعد أمي. يا سلام، يقوم النبي يبشرها بالجنة من خلال كلمة جميلة جدا. قال: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. الله أكبر، كلام واضح جدا جدا. اللي نفسه يتجوز واحدة من أهل الجنة يتجوز أم أيمن. وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه اللي هو أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد في الموضوع، أو لزيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، الشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج بأم أيمن. مين تاني بشرت بالجنة أيضا؟ بشرت أم عمارة. أم عمارة بشرت بالجنة مش مرة ولا اتنين يا جماعة، بشرت أم عمارة بالجنة 4 مرات، ودي مفاجأة عجيبة جدا جدا. حد فيكم ممكن يتخيل أن واحدة تبشر بالجنة 4 مرات؟ 4 مرات. أول بشرة أن أم عمارة كانت من اللواتي بايعنا رسول الله بيعة العقبة. بيعة العقبة الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة، وكانوا 70 رجل وامرأتان. فلما بايعوا بيعة العقبة قالوا: يا رسول الله، وماذا لنا؟ يعني أنت احنا هنبايعك على كذا وكذا وكذا وكذا، وما الثمن؟ قال: ولكم الجنة. فكانت البشرة لأم عمارة بالجنة في بيعة العقبة. المرة الثانية في غزوة أحد لما وقفت ودفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمسكت السيف وأخذت تدافع عن النبي وتقاتل المشركين دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلنا، هي وولادها، أن يجعلنا رفقاءك في الجنة. فقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فدي كانت البشرة الثانية بالجنة. البشرة الثالثة بالجنة إن هي كانت ممن بايعنا بيعة الرضوان ففزنا برضوان الله سبحانه وتعالى. البشرة الرابعة بالجنة إن هي كانت من أهل حنين وكانت من 100 الصابرة الذين تكفل الله عز وجل بأرزاقهم في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ودي كان من أعجب الأشياء التي وقفت عليها إن أم عمارة بشرت 4 مرات بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. مين تاني كمان يا جماعة بشروا بالجنة من نساء الصحابة؟ سمية أم عمار اللي أمنت بالله واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام المشركون يؤذون أم عمار ويؤذون عمار بن ياسر ووالده ياسر رضي الله عنهم جميعا. وفي عز ما هم بيتعذبوا يا جماعة في رمضاء مكة يمر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة، وفي رواية: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ويجي أبو جهل ويطلب من أم عمار اللي هي سمية إن هي تقول كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فتأبى فيضربها بالحربة في موطن عفتها فتموت شهيدة، وتكون أم عمار اللي هي سمية أول شهيدة في الإسلام. يا سلام، منقبة عظيمة جدا، إن أول شهيدة في الإسلام امرأة، امرأة تكون أول شهيدة تقدم حياتها فداء لله وفداء لدين الله وفداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مين تاني يا جماعة بشروا؟ والحقيقة البستان اليانع اللي احنا بنتكلم فيه عن المبشرات بالجنة بستان مليان خيرات كتيرة، لكن بنحاول نقطف بعض الأزهار ومش هنقدر ان احنا نلم بكل امرأة بشرت بالجنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن اللي بشروا بالجنة أم حرام بنت ملحان، اللي هي أخت أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك، أم حرام بنت ملحان اللي هي خالة أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الأيام لقت النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه البخاري بيقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، يعني قد وجبت لهم الجنة. أول جيش من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هيغزوا في البحر، دولت من أهل الجنة، أي وجبت لهم الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فقالت أم حرام وأنا فيهم يا رسول الله، قال وأنت فيهم يا أم حرام. وفعلا غزت في البحر مع الصحابة وكانت شهيدة من شهداء هذا الغزو، وكانت من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى رضي صلى الله عليه وآله وسلم. مين تاني بشروا بالجنة؟ تخيلوا مين؟ حفصة بنت عمر ابن الخطاب. سيدة حفصة ورد في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح إن في يوم من الأيام حصل زعل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي راح مطلقها، ودي الوحيدة اللي النبي طلقها، طلقها طلقة واحدة. فلما طلقها جاء الأمر من الله عز وجل على لسان جبريل عليه السلام، ينزل جبريل من فوق سبع سماوات ويروح للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة، يعني رجعها مرة تانية، فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. الله أكبر، ما شاء الله على البشرة، حاجة عجيبة. يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك من أهل الجنة. من ضمن البشريات، ودي آخر من بشرت بالجنة أو آخر واحدة معانا يعني في الحلقة دي ببشرة بالجنة، أسماء بنت أبي بكر الصديق. في حديث الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وكان النبي أذن للصحابة أن يهاجروا، وبقي هو وأبو بكر وعلي بن أبي طالب وبعض الصحابة. فلما أذن المولى عز وجل لحبيبه المصطفى بالهجرة، ذهب النبي إلى أبي بكر الصديق وقال يا أبا بكر إن الله قد أذن لي بالهجرة، خذوا بالكم. فأبو بكر بكى، الحديث رواه البخاري، بكى وقال الصحبة يا رسول الله؟ قال الصحبة يا أبا بكر. أمنا عائشة استغربت، قالت ما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح إلا عندما رأيت أبي وهو يبكي من شدة الفرح. فرحان لي أبو بكر، فرحان وهو عارف ان المشركين مستنيين هو والنبي عليه السلام والسيوف المسلطة في انتظار رقاب ابي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الناس منتظرين ان هم يقتلوا النبي ويقتلوا ابا بكر. واذا بابي بكر يقول الصحبة يا رسول الله، يقول الصحبة ابا بكر. راحوا استخبوا في الغار 3 ايام، وكان اللي بيوصلهم الطعام اسماء بنت ابي بكر، وكانت حامل، يا نساء المسلمين، كانت اسماء حامل في الشهر السابع، كان ممكن يسقط الحمل، وهي ماشية مسافة طويلة جدا وطلعة مسافة كبيرة في الجبل ووصلت للغار، وممكن يسقط الحمل وهي بتضحي بكل حاجة بس في سبيل انها توصل الأكل للنبي، وهي شايلة الأكل للنبي عليه السلام مش عارفة تشيله في ايه، فشقت النطاق بتاعها نصفين، نصف ربطت بيه وسطها ونصف شالت فيه الطعام، فسميت بذات النطاقين. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أبدلك الله بنطاقيك نطاقين في الجنة، فسميت بذات النطاقين، وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من أهل الجنة. الله أكبر، منقبة عظيمة أن تكون أسماء بنت أبي بكر تسمى بذات النطاقين، لأنها كانت تذهب بالطعام إلى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لكل أخت قاعدة قدامي، أخت فاضلة ما غرتيش من النماذج الجميلة ديت، وانت بتسمع عن أم عمارة وأم سليم وفاطمة بنت رسول الله وخديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء بنت أبي بكر، ما فكرتيش مرة كده ان انت تجتهدي في الطاعة، ان انت لو مش لابسة حجاب تلبسي حجاب، ان انت لو مش بتصلي تصلي، ان انت لو مش مطيعة لزوجك تطيعي زوجك علشان تكوني في صحبتهم في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل نساء المسلمين في صحبة هؤلاء الأطهار في جنة الرحمن سبحانه وتعالى.